ليش راعي الإنسان يعني يقول اللهم أطعم من أطعم نفسك المستقان إذا كان يأكل في بيته؟ لا أظن الشرع إلا لمن استضاف أحداً.